والثانية أن هذه الطبائع كلها ستنتقل إلى هذه الأمة وقد انتقلت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. والأمر الثالث أن أخص هذه الأمة تشبها أو شبها باليهود هم العلماء، من فسد من علماء هذه الأمة ففي شبه باليهود المغضوب عليهم، ومن فسد من جهال هذه الأمة ففي شبه بالنصارى الضالين. فهذا السياق القرآني ليس المراد منه التسلية والتشفي منهم، وإنما المراد منه البصيرة بهذه الطبائع، لأنها ستقع في هذه الأمة وقد وقعت، وخاصة عند أهل العلم إذا فسدوا. العالم إذا صلح لا يعدله شيء، هو صديق، إنما هو ليس بعد الرسل أفضل منه. والعالم إذا فسد نسأل الله عليه السلامة ليس أسوأ منه شيء، حتى فساق المسلمين أحسن حالا منه، لأنه يجمع المرذول من الأخلاق ويجمع السوء كله، كما حصل في بني إسرائيل وهم أبناء أنبياء. وكان آخر الآيات: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والخطيئة هنا هي الشرك ولا شك، ولذلك عدة قرائن، من ذلك قوله: أحاطت به خطيئته. من السلف من قال: أحاطت الخطيئة بقلبه وأغلقت عليه الخير والتوبة. وأيضا الخلود في النار، وهذا لا يكون إلا في الشرك. والقرينة الثالثة قوله بعد الآية التي بعدها: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فدل على أن القسم الأول ليس مؤمن، ليس من المؤمنين البت، لأنه جاء في سياق المقابلة، الأولين قسم والقسم الثاني الذين آمنوا، ولا يضاده إلا الذين لم يؤمنوا وهم المشركون. أولئك أصحاب الجنة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اليوم السياق القرآني وسياق هذه السورة العظيمة وهذه الآيات يبدأ من قول الله تعالى في درس اليوم: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، المواثيق كثيرة، منها ميثاق عام على كل بني آدم وذكره الله في سورة الأعراف وهو حجة على ابن آدم، ومنها مواثيق على الأنبياء ذكره الله في آل عمران أخذ الله ميثاق النبيين، ومنها ميثاق على العلماء خاصة: إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وهؤلاء مثلهم، هؤلاء أوتوا الكتاب وعندهم علم، فأخذ الله عليهم الميثاق، والميثاق زيادة تأكيد حتى إذا جحد أو خان أو غدر يكون ذنبه مضاعف، كما سيأتي في الآيات: باءوا بغضب على غضب، يتضاعف عليهم الغضب، نسأل الله العافية والسلام. ما هو الميثاق اللي أخذ عليهم؟ لا تعبدون إلا الله، وهذا هو أصل الدين كله، أن لا تعبد إلا الله، نفي وإثبات، وليس الإثبات فقط، لأن الإثبات قد يوهم قبول الاشتراك عليكم السلام، لكن لا بد من النفي قبل الإثبات. لا تعبد إلا الله، والعبادة هي كل ما صرف من التذلل والخضوع والانقياد التام لغير الله، هذا هو كله. لا تعبد إلا الله، لا تنقاد انقياد تام وتتذلل ذل تام وتحب حب تام وتخاف خوف تام إلا الله عز وجل، هذا معنى العبادة. ولذلك الشرك كما فسره القرآن هو أن تجعل لله ندا، جعلوا لله أندادا وهو الذي خلق، هذا الميثاق الأول. والثاني: وبالوالدين إحسانا، وهذا متكرر كثيرا في القرآن أن حق الوالدين عظيم، وهو بعد حق الله عز وجل، أيضا هذا ميثاق أخذ عليه. وذي القربى، وهذا الحق الثالث، واليتامى والمساكين. وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا، فسر ابن عباس تفسير حسن فقال: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، هذا معنى قولوا للناس حسنا، يعني تكلموا بالكلام الحسن، وأحسن الكلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قولوا للناس حسنا، بعض السلف قال: التوحيد لا إله إلا الله هو أحسن الكلام، قولوه وانشروه. وبعضهم قال: قولوا للناس حسنا، بينوا صفات محمد عليه الصلاة والسلام التي عندكم، هذا المراد منه. وأيضا بعضهم قال: قولوا للناس حسنا، ألن الكلام للناس كلهم، إلا أن يقوم مانع، إلا أن يقوم مانع في إلانة الكلام، وللأصل أن تقول للناس حسنا. كما قالت اليهود السام عليك، فلما قالت عائشة عليكم السام والموت واللعنة قال ما هي عائشة، إن الله لا يحب الفحش والتفحش، يحب الرفق في الأمر كله. لكن البصير من الناس يعطي كل شيء كل ذي شيء قدره ويعرف ضرره. الآن عندنا ثلاثة أجناس: كافر ومبتدع وفاسد وعاصي، والعاصي دون الفاسد. الكافر هذا ضرره ليس على ديننا، الكافر لا يضر ديننا، قال تعالى لن يضروكم إلا أذى، يؤذي فقط، لكن أي شيء يفعله هو يشوه دينه، يشوه سيرته، يشوه نفسه. الآن النصراني عندما يقول بالتثليث ويقول بالمتناقضات هو ما يضر الإسلام شيء، يضر دينه المحرف. ولذلك هذا قد إذا رجي منه الخير قد يتلطف له، كما قال الله لموسى فقول له قولا لينا، يعني إذا كان إلى الآن ما طلع من شيء يمكن أن يقال له القول اللين. كذلك الفاسق، الفاسق ما أضر بديننا، الزاني وشارب الخمر والثاني والثالث هؤلاء ما أضر بديننا، ديننا في منع عنه لأنه ما ينسب للدين وإنما ينسب لنفسه، أضر بنفسه وبسمعته. ولذلك هذا إذا رجي منه الخير يقال له قولا حسنا، وإذا عرف منه العناد والكبر يهجر. وكذلك العاصي من باب أولى، لكن المبتدع وإن كان قد يكون في الآخرة أخف عقوبة من الكافر أو قد يعفو الله عنه، الله أعلم بعباده، لكن الإشكال فيه إنه إن المبتدع بالذات ضرره يكون على الدين، هو لا يشوه سمعته فقط ولا يشوه ملة أخرى كالكافر، هو في الحقيقة يشوه هذه الملة عندما يفعل الفعل ويقول هذا دين الله، هذا يحبه الله. إذا حرف الصفات قال هذا تنزيه الله، ومن لم يحرف الصفات فقد نسب الله للتشبيه والتجسيم وغير ذلك. وإذا فعل أي المعتزلة عندهم التوحيد والعدل والأمر المعروف والنهي عن المنكر كله يسمونه بهذه الأسماء الحسنة. فلذلك المبتدع بالذات ينبغي أن لا يقال له قول حسن، بل ينبغي أن يوقف عند حده لأن ضرره عظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام الفاسق أو ليس الفاسق الذي أراد الفسق وقال ذلي في الزنا قال له قولا حسنا، وقال ترضاه لأمك، ترضاه لأختك، ترضاه لبنتك. وأما التقي لكن الذي أراد أن يحدث في الدين رهبانية ابتدعوها، قام على المنبر وقال إن قوما أتوا إلى أهلي وسألوا عن عبادتي وتقالوها وإني أنا أفعل كذا وكذا، فمن رغب عن سنتي فليس مني، كلام حازم، لأن هذا وإن كان دين إلا أن ينسب للإسلام إذا كان هو يريد العبادة. فالمراد إن هذا معنى قول الناس حسن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا يدلك على أن الدين واحد، كل الأوامر هذه اللي أمر بها بنو إسرائيل أمرت بهذه الأمة. ماذا كانت النتيجة؟ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، نسأل الله العافية والسلامة. أكثر من يتولى عن هذه الأوامر والمواثيق هو من أوتي العلم إذا ما وصل العلم إلى قلبه، تولى وأعرض، وهذا يدل على أن التولي أيضا غير الإعراض. الإعراض هو اللي الآن يسمى الجهل، أنه الحق موجود ولكنه معرض تارك، والتولي أنه ينظر في الحق ويسمعه ويذهب إليه ثم يتولى ويعطيه دبره. وقد يجتمع التولي والإعراض وكلها كفر مستقل كل واحد منه. هذه الأفعال اللي فعلها بني إسرائيل وقعت أيضا في هذه الأمة في خاصتها وفي عامتها، فتجد بعض المنتسبين للعلم لا يقول حسن، لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا إذا وافق هواه، لا يعتني بوالديه بأقاربه بالمساكين بالأيتام، كل هذا هم أبعد الناس عنه كما فعلت بني إسرائيل لأنهم تولوا إلا قليلا منهم وهم معرضون، والقليل هم من آمن كعبد الله بن سلام وغيره. ثم قال جل وعلا وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، كذلك هذا ميثاق عليهم أن لا يقتل بعضهم بعض ولا يسفك بعضهم دم بعض ولا يضطر بعضهم بعض إلى الخروج من الديار. وأيضا قد القرآن حمل أوجه أيضا لا تقتل نفسك أنت، إما كما تفعل الهند تتعبد بقتل النفس بالتجويع وغيرها وإما بالانتحار الآن، ولا تخرج نفسك من ديارك لغير الدين مثل ما يفعلون الصوفية عندما يخرج من دياره ويهيم في الصحاري ويعتقد أن هذا دين يسمونه السياحة، كل هذا محتمل. لا تقتل نفسك ولا تخرج لغير الهجرة، وكذلك لا تخرج غيرك من إخوانك، وهذا يدل على أن أخوك في الدين هو بمقام نفسك، ولذلك سماه نفسه، قال لا تقتلوا أنفسكم ولا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، مثل قوله لا تلمزوا أنفسكم. أخوك في الدين حق عليك مثل نفسك، حتى تحب له ما تحب لنفسك. وهذا أيضا فيه من الفوائد أن الخروج من الوطن شديد، مثل خروج الروح من البدن، وقرنها الله في القرآن في مواضع كثيرة. من هذا الموضع جعل خروج الجسد من الوطن كخروج الروح من البدن، لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. الوطن المربى قتال كما تقول العرب. اليهود ما فعلوا للأسف، هذه الأمة عاد كما قال بعض المفسرين، قال اليهود آمنوا بعض الكتاب وكفروا بعض، هذه الأمة كله، حتى القرطبي وإن كان أشعريا إلا أنه عاش في الأندلس في قرطبة، قال وقد رأينا أمرا عجيبا من أن هذه الأمة يسفك بعضها دم بعض ويسبي بعضها بعضا، لأن في قرطبة كان، بل يقول يستنجدون بالمشركين على المسلمين ويسترقون إخوانهم المسلمين ولا يفادوهم وهم أسارى ويظاهرون الكفار عليهم، ويقول رأينا عجائب حصل في هذه الأمة أشد مما فعلت اليهود. كذلك العلماء نفس الطريقة، يسفك بعضهم دماء بعض، يا يتورعون، العالم إذا فسد ما يخاف لومة، ما يخاف نسأل الله السلامة لا تطرف له عين. كان العلماء السوء ابن أبي دؤاد وغيره يقولون للمعتصم الجاهل والواثق، يقولون اقتل أحمد ودمه في أعناقنا، دمه قربة إلى الله، هذا يشوه الدين، هذا يفسد الدين، لكن الله صرف عنه. ولكل قضاته كان يقولون اقتله ودمه في أعناقنا، يعني دم حلال نتحمل يوم القيامة. شوف كيف العالم إذا فسد. نفس الطريقة ابن تيمية، ابن الزملكاني وابن فلان وابن فلان وابن فلان والسبكي وغيرهم، كان يقولون اقتلوه ودمه في أعناقنا. وابن عبد الوهاب نفس الطريقة، شوف إذا فسد تجد الفاسق أو العامي يرتعد من هذه المسائل، وهذا قسى قلبه ما عاد يرحم. وكذلك الإخراج من الديار، ابن عبد الوهاب أخرجوه من دياره، هم علماء السوء في الأحساء وفي نجد وفي البصرة وفي كل مكان تآمروا عليه حتى أخرجوه من داره وأخرجوه من بلده، بل أرادوا قتله. هكذا إذا فسد. قال تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، لما كانوا في المدينة بعض اليهود مع الأوس وبعضهم مع الخزرج، فكانوا يحاربون مع المشركين عباد الأوثان ضد إخوانهم الآخرين اللي هم أهل الكتاب، أين الميثاق؟ أين المواثيق اللي أخذت عليهم؟ وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، تساعدون عباد الأوثان عليهم. ثم قال تعالى وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، إذا أسر اليهودي وهم اللي أسروه مع المشركين، قالوا لا، التوراة تأمرنا أن نفتدي اليهودي، لابد ما نتركه في الأسر ولا يسترق، طيب قتله وإعانة المشركين عليه. قال تعالى وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وهذا اللي وقعت في هذه الأمة، يعني كما قال تعالى عنهم في سورة المائدة يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء. وقع في هذه الأمة كثير، وفي علمائها أمر واضح، من فسد منه يأخذ من الآيات ما يشتهي ويترك ما لا يريد، ومن الأحاديث كذلك ومن الآثار كذلك، يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، يتتبع المتشابه ويترك المحكم، هذا نفس طبائع اليهود. قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. يروى أن عبد الله بن سلام اشترى له يهودية لما كان مع سلمان بن ربيعة الباهلي في فتح المشرق بلنجر، ثم لما مر على رأس الجالوت رئيسهم قال معي يهودية أسيرة اشترها، هو اشتراها ب700، قال أنا اشتريها منك ب7، قال لا أطلب فيها 4000، قال لا ما أريد، قال والله لتشتريها أو تكفر بدينك. يقول ثم قرب فمه إلى أذنه وتلى عليه آيات من التوراة إن اليهودي لا يترك اليهودي في الرق ولا في الأسر، فقال له رأس الجلوت أنت عبد الله بن سلام؟ يعرف أنه هو العالم اللي أسلم، قال نعم، فاشتراها منه رغما عنه، يقول هذا حتى لا ينفضح أمام أتباعه، قال هذا دينكم ما تترك اليهودي في الأسر. لكن قيل للذين في المدينة: لماذا تقاتلونهم وإذا أتوكم أسرى تفادوه؟ قالوا: إنا نكره أن يستذل حلفاؤنا، وكتاب الله نبذوه وراء ظهورهم. بالعاطفة والقياس والفكر هذا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذه آفة لا يكاد يسلم منها أحد. الإنسان إذا اهتوى الشيء أو اهتوى القول أو توجه إليه فإنه أحيانا الآيات الأخرى اللي ما تناسبه يغض الطرف عنها وهو يعلمها، والأحاديث والآثار، وربما ضعف أحاديث وهو في قرارة نفسه يعلم أنها صحيح، وصح أحاديث يعلم أنها ضعيفة. يفعلون هذا كثيرا. البيهقي لما أراد أن ينتصر للشافعي في الجهر بالبسملة، مع أن بعض الصحابة قالوا محدث، جمع 100 أثر، هو يدري أن أكثرها ضعاف وموضوعة وبعضها ما تثبت، 100 أثر كل هذا انتصار للشافعي، والأحاديث اللي احتج بها الجمهور على عدم الجهر بالبسملة يضعفها ويتأولها. نفس الطريقة، يعني وإن كان هذه مسألة فرعية لكن هذه خطورة على أهل العلم، أنك تعتقد ثم تستدل. نفس الطبائع، تهتوي الشيء ثم تأخذ بعض وتترك بعض. أما الراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال تعالى محذرا من تبع اليهود في هذه الطبائع: فما جزاء من يفعل ذلك منكم ومن أمثالكم، لأن هذا لهم ولغيرهم إلا خزي في الحياة الدنيا. ومن الخزي أن يفضح ويشهر به ويبين تناقضه ويبين، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. سبحان الله العظيم، صدق الله ورسوله، يعني كأنك تراه رأي العين، كلها الطبائع تجسمت في من فسد من هذه الأمة. قال تعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. كذلك هذا وقع في هذه الأمة، وخاصة أيضا في من فسد من علمائها، لأن آل عمران ستتكلم عن النصارى وأشباههم من الجهال، والبقرة الزهراء الكبرى تتكلم عن اليهود وأشباههم من العلماء. اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. اليوم تجد أن العامي إذا أراد الدنيا طلبها بطرق الدنيا. العامي الآن إذا أراد الدنيا يأتيها بطرقها: تجارة، زراعة، صناعة، شيء، أشياء يعني مباح. هذا يريد الدنيا، لكن إرادة الدنيا هذه ذنب، لكن إرادتها بعمل الآخرة هذا والله الذنب الأكبر، وهذا اللي يمكر به ولو بعد حين، وهذا الذي يظلم قلبه ويقصر. إذا أردت الدنيا بعمل الآخرة، نسأل الله العافية والسلام، بإمامة، بتعليم، بديانة، أي شيء، انتبه لهذا الأمر. هم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، ولذلك الصحابة عكسهم تماما، اشتروا الآخرة بالدنيا، الدنيا كلها جعلوها تحت أقدامهم إلا أن تكون مزرعة الآخرة، والآخرة هي مرادهم كله. ولذلك انظر الفرق الشاسع بين علماء الصحابة وعلماء اليهود ومن شابههم من هذه الأمة. والصحابة كلهم علماء، لكن منهم من يفتي ومنهم من لا يفتي، كلهم يعلمون عن الله عز وجل مراده. فهذا أيضا نحذر منها، احذر كل الحذر من أمرين: إرادة الدنيا، قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. والأخطر من ذلك إرادة الدنيا بعمل الآخرة، بعمل الآخرة. لا تظهر شيء من أمر الآخرة وأن تريد الدنيا، والدنيا ليست الدراهم. قد تكون الدراهم في المرتبة الدنيا، قد تدفع الدراهم للشرف والشهرة وغير ذلك. ولذلك صدق ابن مسعود لما وضع أصبع الجرح، هذا العالم، عندما قال: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الكبير والصغير ويهرم فيها الكبير، وتكون السنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكر والمنكر معروف، وصف دقيق للواقع. قالوا: كيف ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراءكم المتشبهين باليهود، وقلت فقهاؤكم، وكثرت أمراؤكم، وقلت أمناؤكم، وطلبت الدنيا بعمل الآخرة وتفقه لغير الدين، عند ذلك يحصل مثل زماننا هذا: المعروف منكر والمنكر معروف، السنة بدعة والبدعة سنة. قال: فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ترى اللي يمكر هذا المكر، ونسأل الله أن يعافينا، ولا بد أن نتفقد أنفسنا. كل واحد يزكي نفسه ويقول: أنا والله بريء وأنا ما أريد الدنيا بعمل الآخرة، لكن النفس هذه جهولة ظلومة وتخفي أشياء، كما قال أبو الطيب: لهوى النفوس سريرة لا تعلم. أحيانا تكتشف فعلا أن عندها من السرائر ما الله به عليم، لكن المؤمن يزكي نفسه دائما، الآخرة آخرة والدنيا دنيا، والعاقل يشتري النفيس بالخسيس هذا. لكن من مكر حتى لو خفي على العباد لا يخفى على الله، يلقي الله في قلوب العباد الصالحين البغضة والاشمئزاز والنفور منه، ويفضح في الدنيا والآخرة، ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون حتى عذاب الدنيا. ثم قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. آتى الله موسى الكتاب وقف من بعده بالرسل، رسل بني إسرائيل كثر، ما بين موسى وعيسى رسل كثر للغاية، ولكنهم بالتوراة فقط، إنما هم يجددون للناس أمر التوراة، ولذلك قد يطلق النبي على الرسول وقد يطلق الرسول على النبي، وإذا اجتمعا افترق. إلى عيسى بن مريم، قال: وآتينا عيسى بن مريم البينات. وكما تقدم في القرآن كثيرا، بضاعة الرسل هي البينات، بضاعة الرسل هي البينات اللي يكون ما فيها شك ولا تردد، ولا واضحة مثل الشمس، يقين. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما كان ما عندهم إلا بضاعة الرسل كان علمهم يقيني، علم الصحابة علم يقيني، ما في ظنون وأوهام وآراء، حتى الأشياء اللي أباح الله فيها الظن أتوه بالمسلك الصحيح، مسلك اليقين. هذه بضاعة الرسل. آتى عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أيضا. ثم قال تعالى أيضا موبخا لليهود ومن شابههم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. كذلك الآن، لأن الرسالة قد ختمت، كل ما جاءهم أثر من آثار الرسول إما كفروا به، لأن الكفر في لغة العرب ما معناه؟ التغطية. ولذلك يسمى الليل كافر، ويسمى المزارع كافر، يعني يكفر يغطي الأرض، إذا حرثها غطى الحب فيها، كما قال تعالى يعجب في آية الحديد: غيث أعجب الكفار نباته. في بعض التفاسير الكفار هنا هم المزارعين. على كل حال، إما أنهم يكفرون بآثار الرسول يغطونها، أو يجحدونها، أو يقتلونها بمزاحمتها بما يضادها. نحن نعرف أن اللي يضاد الوحي هو ضد الوحي، فهم إما أن يقتلوا الوحي بما يضاده، وإما غطوه، وإما جحدوه. لماذا؟ لأنه لا تهواها أنفسهم. واقرأ في التفاسير ستجد، في شروح الحديث ستجد، في الفقه في الأصول ستجد، كل هذا وقع في هذه الأمة. كلما جاءهم شيء لا تهوى أنفسهم كأنهم ما رأوا وكأنهم ما علموا. ولذلك أحيانا يملكك العجب، تقول: سبحان الله، هؤلاء لهم فهوم ولهم ذكاء ولهم فهم، ما مرت عليهم الآيات، ما مرت عليهم الأحاديث، ما مرت عليهم الآثار أبدا، خرجوها لا ويستشهدون بها في بعض المواطن. ولذلك يناسبهم الآية اللي بعد هذه: وقالوا قلوبنا غلف. كل ما جاءهم حق قالوا قلوبنا غلف. إما غلف يعني مغلفة، يعني ما نفهم إلا ما يريدون، وإما غلف يعني من الغلاف، أوعية للعلم ما نحتاج إليكم. على أحد الاحتمالات كلها، بمعنى إما كبر إما إعراض، إما يقول والله أنا ما أفهم كلامه. ولذلك حتى الشيخ محمد بن دلاب رحمة الله عليه لما أظهر التوحيد، نفس علماء زمانه كل هالطبائع طلعت فيه، اقرأوا السيرة تجدون كل هذا. إذا جاءهم شيء لا يهوونه ماذا يفعلون؟ إذا جاءهم بالبينات الواضحة، التوحيد الواضح والآيات، قالوا قلوبنا غلف، إما بلسان المقال أو لسان الحال، ما نفهم عنك، هذا أمر جديد ما كان عليه الآباء ونحو ذلك. قال الله يعني واضعا أيضا السبب الحقيقي، ليس ما ادعوهم، وإن كان هم أيضا قلوبهم غلف. قال: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. شوف، أعوذ بالله، أحيانا الجزاء يكون أكبر من الذنب. الكفر الأول صار جزاؤه اللعنة الثانية، واللعنة صار سببها التغليف على القلب. ولذلك المخاطرة بالدين بهذا الشكل، ترى رب العالمين ينتقم، وانتقام هذا قد لا يرى لكنه خطير، كما قال الصحابة: قد يسلب الإيمان وأنت لا تشعر. عايش مع الناس ورايح وجاي في المساجد وفي مكة وفي المدينة، وقد سلب منك الإيمان، ذهب، بقي معك الصورة لكن روح الإيمان ظهر من قلبك. هنا قال: لعنهم الله بكفرهم، لما مكروا مكر بهم ولعنوا، فقليلا ما يؤمنون. يعني قيل أن العرب تقول مثلا: هذه الأرض قل ما تنبت، يعني لا تنبت. ولذلك هنا أيضا من معانيها فلا يؤمن. وقيل إنه قليلا منهم من يؤمن كعبد الله بن سلام وأمثاله، يعني يفتح عنها الغطاء لعلم الله السابق به. وقيل أيضا قليلا ما يؤمنون، يعني فيه بعض الأشياء المشتركة بينكم وبينهم، الإيمان العام بالله بالملائكة، يعني آمنوا بشيء قليل ولكن على حسب ما تهوى الأنفس. هذا أيضا من الطبائع، ولا نقول، نحذر أيضا من حيلة الشيطان، لا نقول الناس والعلماء وطلاب العلم وننسى أنفسنا. هذه الآيات تخاطبنا نحن، ما في أحد في مأمن من هذا، الشيطان موجود، اللي أغرى اليهود وأضلهم موجود حي ما مات، فلذلك يحذر الإنسان من هذه الأمور. قال تعالى أيضا واضعا أيضا على طبائعهم النظر، قال ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. وفي هذا أيضا تكفير أهل الفترة، ما في شيء اسمه أهل الفترة، هنا قال يستفتحون على الذين كفروا، يعني اللي في الجاهلية الأولى كانوا إذا انهزموا من غطفان ومن قبائل العرب قالوا أنتم الآن انتصرتم علينا، سيخرج رسول في آخر الزمان وسنتبعه ونبيدكم كإبادة عاد وإرم. يستفتحون على المشركين ويقولون اللهم عجل بهذا النبي الذي يرفع التوحيد في آخر الزمان ونبيد به عباد الأوثان، يستفتحون وينتظرونه، ومع ذلك لما جاءهم ومع كتاب ويصدق ما معهم، شوف أعوذ بالله، يعني إذا فسد العالم ما عاد وراه شيء معهم، ومع ذلك وكانوا يستفتحون به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا. وصار من حظ الأنصار، من يوم الأنصار من سكنوا في المدينة هم يسمعون تهديدات اليهود وسيأتي الرسول وسيأتي الرسول، فلما جاءوه في مكة قالوا يا معشر الأوس والخزرج إن هذا ما كانت تهددكم به اليهود فلا يسبقنكم إليه، فآمنت الأنصار وجحدت اليهود، وكان هذا خير الأنصار. حتى ابن الهيبان لما جاء من الشام وسكن المدينة وجاء الموت قال جمع اليهود وكان من علمائهم، قال يا معشر اليهود أتدرون ما أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض القحط والجوع بين هذه الحرتين؟ قالوا ما هو؟ قال أنا أنتظر نبي وأنتم تعلمون، ولكن الآن أدركني أجلي، فإن بعث فلا يسبقنكم إليه أحد، فإنكم والله تعلمون أنه هو الحق، لكن الحسد والكبر. ولذلك حيي بن أخطب ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قباء ما انتظر حتى يدخل المدينة، ثم رجع وقال له أخوه ماذا عددت له؟ قال عداوة ما بقيت، مع أنه قال هو اللي في التوراة. فانظر دائما كلما استبشعت خلق في اليهود تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، وتدبر في تاريخك وفي تاريخ أهل ملتك وفي تاريخ العلماء وأهل العلم الذين فسدوا وتجد مثل هذا، يأتيهم حق الآن مثل الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، جاءهم بحق يعرفونه لكن كفروا، والشيخ محمد نفس الطريقة جاءهم بحق، بل الشيخ محمد يقول في رسائل الشخصية من أعجب الأشياء أنهم يقرون، يقول اللي مع ابن عبد الوهاب هو الحق، نسأل الله العافية والسلام، ولكنهم جحدوا. قال الله فلعنة الله على الكافرين، لعنة يعني الطرد والإبعاد، قال بئس ما اشتروا به أنفسهم، يعني اشتروا يعني باعوا، بئس عند العرب المستوفية للذم ونعمة المستوفية للمدح، فبئس هذه الخصلة فيهم، اشتروا به أنفسهم يعني باعوا أنفسهم بثمن بخس، واشتروا النار واشتروا اللعنة واشتروا غضب الله. قال الله أن يكفروا بما أنزل الله، هذا اللي فعلوا، لماذا؟ بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. أليس هذا هو الآن الواقع؟ إن هذه الأمة يبغي بعضها على بعض ويحسد بعضها بعضا، وخاصة أيضا في أهل العلم يكثر بينهم التحاسد والبغي، حتى كما قال علي بن أبي طالب لو أن أحدهم كان يجلس عند أحد ثم جلس إلى غيره لغضب عليه. إذا كنت تزعم أنك إنما تدل الناس على طريق الله كان تفرح بقلة من عندك، مدام إن الطالب هذا عرف الحق حتى لو جلس إلى غيرك تفرح، يعني كانت لا تجمع الناس، لكن لا، يبغي بعضهم على بعض، لماذا؟ اعتراض على الله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، ويقولون كما قالت الكفار أهذا الذي بعث الله رسولا، وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم، وهذا انظر ترى كلهم يقولون هذا الكلام، يعترضون على حكمة الله، يعني لماذا يوضع العلم عند هذا؟ لماذا ينزل الله من فضله على هذا؟ هذا نفس طباع اليهود ونفس من فسد من هذه الأمة، خاصتهم وعامتهم. ولذلك قال بعض العلماء أكثر ما يداوي الحسد لمن فيه بذرة خير، إذا كان فيه بذرة فقط. أكثر ما يعالج الحسد هو أن تعلم أن هذا أمر الله وهذه حكمته، وأن حسدك هو اعتراض على الحكمة، يعني كأنك بلسان الحال تقول يا رب وضعت الشيء في غير موضع. هذا معنى الحاسد، يحسد على النعمة، النعمة من عند الله، فكأن اعتراض. فلذلك اللي يداوي الحسد دائما مثل الآن المصائب، وش اللي يداويها؟ الإيمان بالقدر. والحسد يداويه الإيمان بالحكمة، إن الله حكي يضع الشيء في موضعه، وقد يكون ابتلاء أيضا. بغي أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، قال الله فباءوا بغضب على غضب، يعني رب العالمين قد غضب عليهم غضب عظيم من بعد موسى وتحريفهم وإرادة قتل عيسى والأشياء العظيمة اللي فعلوها، ثم لما جاء محمد جاء غضب طريف على الغضب التليد، جاء غضب جديد على الغضب القديم، نسأل الله عافية السلام. ولذلك أيضا من فسد إنما يستكثر من غضب الله عليه، كل ما يفعل شيء يأتي غضب جديد على الغضب القديم. وللكافرين عذاب مهين، ما علاقة الإهانة بأعمالهم؟ نعم، دائما يجازم بنقيض قصد، أراد العلو فأهين، والمتواضع تواضع فرفع، وهكذا دائما يجازي الله الإنسان على حسب ما يعلمه منه. أيضا من أخلاقهم اللي ذكرها الله، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. كانوا يقولون للشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقولون كتب المذاهب ما نتعداها، والاجتهاد باب مغلق، وأي شيء جديد ما نقبله، نؤمن بما عندنا فقط من الكتب ولا نريد أي شيء آخر، والكتاب الأكبر كلام الله، قالوا إذا فسروه لنا علماءنا ولا ما نقبل شيء، والسنة يقرؤون تبركا، نفس الطبائع. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. يقول الشيخ الكرجي القصاب وكتاب ذا نفيس نكت القرآن لماح، لأنه هو أصلا حاط له هدف في الكتاب كله أنه يلتقط ما يرد على المبتدع، هذا هدفه في الكتاب كله، ما عنده تفسيرات يعني كغير من التفاسير، إنما نكت القرآن في الرد على المبتدع. فيقول هذا دليل على الرد على المرجع، لماذا؟ لأن هذا فيه زيادة الإيمان، الإيمان بموسى ثم الإيمان بمحمد. فالمرجع يقولون إن الإيمان واحد، فعندهم الآن إن إيمان اليهود يكفي لأنهم مؤمنين بموسى، والإيمان ما يزيد عندهم ولا يحصل عليه، مثل ما قالت في الشرائع، قالوا الإيمان واحد تصديق والباقي كل شرائع. فيلزمهم هنا أنهم يقولون أيضا أنهم آمنوا اليهود، أو يقولون الإيمان يزيد، لأن الله قال آمنوا بالأول وآمنوا بالجديد، كما قال في هذه الشريعة آمنوا بالتوحيد وآمنوا بالصلاة وبالزكاة حتى قال اليوم أكملت لكم دينكم. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، يعني بما سواه، وهو الحق مصدقا لما معهم. ثم وبخهم الله وفضحهم فقال حتى على كلامكم هذا أنكم تؤمنون بالأول، فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين إن كنتم مؤمنين؟ لو كنت مؤمن لما تقتل أنبياء الله؟ هل في شرعك الأول قتل الأنبياء؟ هل أمرك الله بهذا؟ إذن أنت لا آمنت لا بالأول ولا بالثاني، إنما أنت تتبع هواك تعبد هواك. قال الله لهم أيضا ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، يعني بعد ما رأوا فرعون أغرق في البحر، وبعد ما أكرمهم الله ونجاهم من الإهانة ومن القتل، ورأوا الأمور العظام، وقال له موسى وعده ربه 30 ليلة وأتمها بعشر حتى يأتيهم بالتوراة اللي فيها شرفهم فيها عزهم، بعد 40 ليلة رجع وإذا هم عبدوا العجل، نسأل الله عافية السلام، وهم ظالمون، يعني كما حصل في هذه الأمة بعد القرون الفاضلة تركوا الكتاب والسنة وذهبوا إلى الآراء والأهواء. الآراء والأهواء هذه عجل، عجل إن يتبع يصد به عن الحق، ولذلك يشرب كما سيأتينا يشرب في قلوبهم. قال الله وأنتم ظالمون، هذه واحدة. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، وهذا أيضا مما يلاحظ على هذه الأمة خاصتهم وعامتهم، إن ما يأخذ الأمر بجد ولا يقبل عليه ولا يعزم ولا يصدق، وأولئك نفس الطريقة، حتى رفع الله فوقهم الجبل وقال خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. والآن تقال بلسان الحال وبلسان المقال: سمعنا وعصينا. قال الله: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. لماذا قال الشرب ولم يقل الأكل مثلا؟ هنا شبه تغلغل الهوى هذا في القلوب بالإشراب، لأن الشرب ترى ليس مثل الأكل. الأكل ما يتغلغل مثل تغلغل الشرب. وأنت الآن ترى الصائم مثلا إذا كان في ظمأ شديد ثم أفطر يحس بالري إلى أظفاره، يعني يمشي في كل خلايا الجسم. كذلك الهوى نسأل الله السلامة إذا دخل في القلب يدخل في كل الخلايا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدع عرق ولا مفصل إلا دخله الهوى. ولذلك بعض الناس تجد أنه أشرب، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها يشرب الفتن، يحبها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين في الأحاديث. هذا الآن تراه مثلا بعض الضلال، سبحان الله العظيم، عقوبة من الله كما قال الله هنا أنه بكفرهم بضلالهم. بعض الضلال ما فيه شيء مقنع، مثلا الآن قطب هذا اللي صار عجل له، لا دين ظاهر فيه ولا علم ظاهر ولا آثار ولا اتباع للسلف، وكل يوم يأتي برأي جديد، مرة في أقصى اليمين مرة في أقصى اليسار، مرة شيوعي مرة علماني مرة اشتراكي مرة كذا، ومع ذلك تجدهم هنا بلحاهم وشيبان وكبار وصغار ودكاترة أشربوا هذا العجل في قلوبهم يتنمرون. الآن تراهم هاجدين، لكن إذا أثرت هذا العجل تنمروا. إلا هذا الرجل لا تتكلم فيه بشيء، أشربوا، لكن بسبب ضلالهم أشربوا مثل هذا وأمثاله، لكن الأثر ومحبة السلف هذه أبعد شيء عنه. قال: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. كذلك من الطبائع المردولة عندهم أنهم عندهم من الدنيا لهم الآخرة لهم، هذه ما فيها كلام. لذلك هو يتصرف تصرف أن الآخرة له، كما مر أيضا يشبه هذا. وبعضهم يروي أثر حتى لو صح الأثر على غير معنى، أن قالوا أن هذا القرآن لو كان في إيهاب ما احترق، هذا القرآن لو كان في إيهاب ما احترق. فكذلك من عرف القرآن أو حفظ القرآن أنه لن يحترق في الآخرة أبدا. لو صح الأثر ليس هذا معنى، بل القرآن كله يدل على عكس هذا، أن القرآن أحيانا يدف صاحبه في النار، يضربه من قفاه حتى يزج به في النار إذا ما عمل به وجعله وراء ظهره. هؤلاء قال يقولون الآخرة لنا، مع الخبائث هذه والطبائع هذه يقول الآخرة لنا، ويقولون نحن أبناء الله وأحباء. فقال الله: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، أيضا ترى الناس ما يشاركون فيها، الناس هؤلاء لا يستحقون لا دنيا ولا آخرة، ترى الكبر هذا موجود، ولكن أعوذ بالله إذا حرث يطلع مثل هالكلام. فقال الله: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. الصادق ما يبالي بالموت، الصادق ترى هذه الآن صحيح إن في فطرة الإنسان غريزة إن يكره الموت، كما قالوا لعائشة في حديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. قالوا كلنا يكره الموت ويعافه، فقالت ليس كما ترون، ولكن وفسرت إن يبشر عند موته. لكن الصادق ترى الصادق هذه مرتبة عالية، هو اللي دائم مستعد للآخرة، هو اللي يعمر الآخرة والدنيا يزهد فيها، فلذلك الموت عنده، بالعكس في آخر الزمان يمر على القبر ويقول: يا ليتني مكانه. وخباب يقول: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن تمني الموت لتمنينا، يخاف على دينه. لكن الفاجر هذا حتى لو أظهر العلم قل له تمنى الموت، لا يمكن يتمنى، ولو قال بلسانه قلبه يكره هذا الشيء، كما قال أبو حازم: قال خربتم هذه تلك وعمرتم هذه، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من قصور إلى خراب. والصادق بالعكس، فلذلك من علامة الصادق أنه دائم مستعد، وأن الموت عنده لا بد منه، وأنه ما يجزع منه ذلك الجزع إلا ما يحصل في الفطرة الإنسانية. قال الله: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. الله عليم بالظالمين. لماذا لا يتمنونه بما قدمت أيديهم؟ لأنهم خربوا الآخرة، فلذلك لا يريد الذهاب إلى الخراب. والله عليم بالظالمين. ثم قال الله في آخر هذه الآيات: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، أحرص الناس على حياة، حتى قال الله: ومن الذين أشركوا أهل كتاب وأبناء أنبياء وعندهم علم ويرتعد على الحياة أشد من الذين أشركوا. يعني المنافق يكون محبة للحياة أشد من المشركين. المشرك كما في الجاهلية قد يقاتل ويقتل على أشياء فقط يرى أنها حمية ولا أنفة ولا، لكن المنافق والفاسد هذا يكون أحرص على الحياة حتى من الحياة هذه، حتى من الذين أشركوا. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، لأنه يعني يعرف وش ينتظره، لأنه يعني عالم يعرف في باطنه وش ينتظره. قال الله: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. جل وعلا بصير بما يعملون، حتى لو عمر لن يزحزح عن العذاب. فيا معاشر الإخوان، هذه آيات منذ قول الله عز وجل يا بني إسرائيل إلى قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، كل هذه الأخبار إنما أريد بها أنتم وأنا ونحن، كما قال عمر: القوم مضوا ما يراد بها إلا نحن. كم مرة نقرأها على أنها تسلية وتشفي في اليهود، إنما نحن على آثارهم، حذو القذة بالقذة. فمن شابههم في هذه الطبائع فهو أعوذ بالله قد تشبه به، حتى يصل به الأمر أن يكون منهم. وليس كل تشبه تكون منهم، لكن حتى يتولاهم بقلبه، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فنحذر من هذه الطبائع المرذولة والأخلاق السيئة هذه والتلون والمكر في دين الله. وما أفلح أحد في هذا الدين إلا بالصدق، ما أفلح أحد إلا أن يصدق مع الله، ومن صدق مع الله فإن الله شكور ودود. يعني إذا تقربت شبر يتقرب ذراع، وإن أتيت تمشي يأتيك هرولة. أما تمكر هذا ما يمشي عند الله، تظهر آخرة وأن تريد الدنيا، تلعب تفعل مثل هؤلاء، تقبل من الحق ما تشتهي وترد ما لا تشتهي، هذا كله عند الله عز وجل عقاب شديد، خزي في الدنيا وفي الآخرة أشد العذاب. فلذلك صدق من قال: أصلح ما بينك وبين الله ونم، أصلح سريرتك يصلح الله على نيتك، احذر من مثل هذه الأخلاق. نسأل الله أن يعافينا منها، ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يؤتي نفوسنا تقواها ويزكيها، هو خير من زكاها، هو وليها ومولاها. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.